بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الله عز وجل: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. وهذا هو الصنف الثالث، هذا هو الصنف الثالث ممن ذكرهم الله عز وجل في سورة الواقعة. قسم الأول السابقون، قسم الثاني أصحاب اليمين، القسم الثالث هؤلاء الأشقياء التعساء عياذا بالله من حالهم. فقال الله عز وجل: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. شرع سبحانه وتعالى في تفصيل أصحاب الشمال، وسموا أصحاب الشمال لأنهم يأخذون كتبهم بشمائلهم، لأنهم يأخذون كتبهم بشمائلهم. والتكرير هنا تكرير الاستفهام أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، هذا تنديدا بحالهم، تنديدا بحالهم وبيانا لسوء أعمالهم وعاقبتهم، بيانا لسوء أعمالهم. فهم المخالفون لأمر الله جل وعلا، هم الذين أخذوا ذات الشمال عن طاعة الله جل وعلا وعن دينه، فكان هذا عاقبتهم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم. في سموم وحميم، السموم الريح الحارة، الريح شديدة الحرارة، ولهذا حتى في لغة الدارجة إذا كانت الهواء حارة قالوا سموم، فالسموم الهواء الحارة، والحميم الماء الحار. إذن هواؤهم حارة والماء حميم، والحميم هو الذي بلغ في الحرارة درجته أعلى ما يكون من الحرارة. ولك أن تتصور ريح حارة شديدة الحرارة، من شدة حرارتها تخترق مسام الجسم إلى الداخل، ولهذا سميت سموم. لماذا سميت سموم؟ لأنها تصل إلى مسام الجلد، مسام البدن، تنفذ إلى داخله. حميم الماء الحار الذي بلغ غاية الحرارة، كما قال جل وعلا: يطوفون بينها وبين حميم آن، يعني قد انتهى حره. ونحن في هذه الحياة في شدة الصيف، إذا كان الماء حار، الهواء حار، الإنسان ما يطيقه ولو كان دافئا ما يطيقه، فكيف إذا كان حارا؟ لكن حرارته في الآخرة تختلف، ولا يمكن أن تقاس بالدنيا إطلاقا البتة. ولهذا إذا أخذ الماء الحار وقربه إلى وجهه انسلخت فروة وجهه، حتى أن العلماء، بعض العلماء يقول: لو أن إنسان رأى فروة وجهه لعرف أنه فلان ابن فلان. لماذا؟ من شدة الحرارة ينزل الجلد سوا مرة واحدة، فالوجه كما هو على ما هو عليه من شدة الحرارة. ولهذا ما يأتينا في الدنيا من الحر هو من شدة حرها، وما يأتينا من البرد من شدة زمهريرها. في سموم وحميم وظل من يحموم. وظل إذا أحرقتهم السموم والماء الحار يريدون أن يتظللوا، فإذا رأوا الظل ظنوا أنه ظل بارد جميل يذهب ما مر عليهم من الحرارة، فبادروا إليه عياذا بالله. فإذا أتوا الظل وإذا هو من يحموم، يعني أسود في غاية السواد من الدخان، من دخان النار. ولهذا يقول بعض العلماء إن اليحموم هنا يعني دخان شديد السواد، شديد السواد، يقال الأحم الذي قد اشتد سواده. وبعض العلماء يقول يحموم ماخوذ من الحمم، من الحمم والحمم الفحم الأسود إذا احترق من النار وصار أسود، هذا الحمم. فهذا الظل قد صار أسودا من شدة ناره ودخانه، وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. الظل هذا ليس بارد كظل الدنيا على الأقل، فإنه ليس ببارد، إذن هو حار وعذاب على عذاب. ولا كريم يعني ليس فيه منظر حسن يرتاحون لمنظره ولهيئته. فهذا الظل ليس بمنظره حسن وجميل، وأيضا ليس ببارد يستظلون به عما أصابهم. وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. إنهم كانوا يعني هؤلاء أصحاب الشمال الذين في هذا العذاب، فإنهم كانوا قبل ذلك، كانوا قبل دخولهم العذاب، قبل موتهم، قبل قدومه إلى الله، كانوا مترفين، يعني كانوا أهل ترف، والترف أشغلهم عن طاعة الله جل وعلا، ألهاهم. ولهذا نجد أهل الترف هم أكسل الناس، هذا الغالب، أن المترفين أكسل الناس عن طاعة الله جل وعلا، لأنهم لا يتحملون. ولهذا يقول بعض العلماء، يقول إن خراب الدول والأمم الترف، خراب الدول والأمم الترف، كما قال الله جل وعلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أهل الترف فيها. ولهذا تجد غير المترف يتحمل يعيش لا يضره شيء، تجد في شدة الحر في الصيف يركب سيارة ما فيها مكيف ولا مرعاد، لكن شخص لا يركب إلا سيارة فيها مكيف من الأمام ومن الخلف، سقف مركزي غير مركزي، إذا خرب المكيف ما يستطيع أن يسير 5 دقائق من شدة الحر، لأنه اعتاد على هذا الترف. فهؤلاء كانوا مترفين، والترف هو السبب في تخلفهم عن طاعة الله جل وعلا. ولهذا نجد الذي يتخلف مثلا في الشتاء عن صلاة الفجر، نقول ما الذي جعله يتخلف؟ الفراش الدافي، لأن الفراش الدافي نوع من أنواع الترف، ملتحف، بطاطين، 1، 2 دفايات، أترف نفسه في الدفء، في الدفء، فما يستطيع أن يأتي الصلاة. في الصيف كذلك، تحت البراد، تحت المكيف، هذا نوع من أنواع الترف، هذا ترف يسير. فكيف إذا كان مترف من جميع النواحي؟ ولهذا ورد: اخشوا شنو فإن النعم لا تدوم. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاحتفاء أحيانا، أمر بالاحتفاء أحيانا، يعني تمشي حافي أحيانا. وقد كان شيخنا رحمه الله تعالى رأيته أكثر من مرة يذهب لصلاة الفجر من بيته إلى المسجد وهو حافي يمشي على الأسفلت. ولهذا يقول بعض الناس في حياته ما مشى حافي ولا مرة واحد، يقول الشيخ من الترف. حتى أن بعض الناس يلبس الكنادر والشراب حياته كلها، يقول فإذا نزع شرابه وإذا قدمه مثل خده من التنعم. فعلى كل حال الترف هو أسباب التخلف عن طاعة الله جل وعلا، وإلا قد يوجد من الناس الذين أعطاهم الله ترف أهل طاعة وهذا عبادة، لكن هذا أمر نادرة. الغالب أن الترف يلهي عن الطاعة، يلهي عن العبادة. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. إضافة إلى ذلك كانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا، والواو هنا حالية، يعني الحال أنهم مع ترفهم يصرون على الحنث العظيم، يصرون يعني يبقون ويتمسكون بالحنث الذنب، الحنث الذنب العظيم. وقال يصرون بالفعل المضارع، لماذا؟ للدلالة على أنهم مستمرون في الإصرار، مستمرون في الإسراف، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، والحنث الذنب، والعظيم الشرك. إذن هذا الحنث هو الشرك. فالذين في سموم من يحموم لا بارد ولا كريم إلى آخره، وكانوا قبل ذلك مترفين، هؤلاء إن كانوا مشركين حنثهم عظيم، فإنهم يخلدون في النار لا يخرجون منها أبدا، وإن كانوا ممن يعذبون في الحميم، لكنهم ممن أصروا على الكبائر وماتوا ولم يتوبوا منها. فهؤلاء إن عفى الله عنهم فهو الكريم، وإن لم يعفو عنهم فإنهم يعذبون في هذا الحميم في هذه النار، لكنهم لا يخلدون فيها يخرجون منها. وكانوا يصرون على الحنث العظيم، ولهذا من أسباب سوء الخاتمة، من أسباب العذاب، من أسباب عدم التوفيق، الإصرار على الذنب، الإصرار. وقد ورد في الحديث كلكم خطأ، لا يسلم أحد من الخطأ، وخير الخطائين التوابون. وقد ورد أيضا لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بمن يذنبون ويستغفرون، لأن الرب كريم، والكرم يظهر عند العفو والمغفرة والجود والتفضل. فلو لم يذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون. ولهذا إذا أذنب العبد ذنب وتاب إلى الله جل وعلا، قال الله أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له رب يغفر الذنب ويأخذه، هو كريم سبحانه وتعالى. لكن المشكلة تكمن في الإصرار على الذنب، الإصرار على الذنب هذا هو المشكلة. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. إذن هذه الصفة الثانية لهم. الصفة الأولى الترف، قد لا يكون كافرا المترف، قد يكون مسلما، لكن الصفة الثانية الحنث العظيم هذا يكون للكافر، لأنه يصر على الذنب العظيم الذي هو الشرك. وإن كان الذنب العظيم غير الشرك من الكبائر الذي لم يتب منها، فإنه يعذب ثم يخرج لا يخلد في النار. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، هذه حالهم الثاني أيضا. كانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا، أئذا استفهام لأي شيء، استفهام للاستبعاد والإنكار، للاستبعاد والإنكار، يعني يستبعدون البعث وينكرونه، يستبعدون أن يبعثوا. متى؟ إذا كانوا ترابا وعظاما، يعني عظامهم دخلت دفنت في الأرض فصارت تراب، صارت نخرة، صارت رميم. يقولون كيف هذا العظام تبعث، كيف تحيا؟ يعني أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما، اختلطت العظام بالتراب وذهبت. ومعلوم أن الميت يفنى منه كل شيء، يذهب، ولم يبق إلا عجب الذنب، عجب الذنب العصعص، هذا يركب منه الجسم يوم القيامة، يركب وتنفخ فيه الروح. فهم يقولون إذا كنا عظام وتراب كيف نبعث، يستبعدون هذا وينكرونه. وقد أتى العاص بن وائل، العاص صحابي، العاص ولده صحابي جليل، وولد ولده صحابي جليل، ولده عمرو بن العاص رضي الله عنه، وولد ولده عبد الله بن عمرو بن العاص، لكن سبحان من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. أتى العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ رأس عظم، عظم تفتت، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقف أمامه وفت العظم بيده، أخذ يفتته وقال يا محمد أتزعم أن ربك يحيي العظام وهي رميم؟ يفت العظم أمامه، شوف العقول الضعيفة. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، نعم ويدخلك النار، يعني يحييها يا رميم ويدخلك النار. فقال الله عز وجل أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يخاصم عنده خصومة بينة واضحة، يخاصم خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ضرب مثلا بهذا العظم وقام يفتفته ونسي خلقه، نسي أنه هو أصلا وجد من العدم من لا شيء. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الخلق أول مرة أصعب من إنشائها أصلا، لكن الله ليس عليه شيء صعب إذا أراد شيئا له كن فكان. لكن من حيث القسمة العقلية أن ابتداء الشيء أصعب من إعادته. وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون؟ نبعث يوم القيامة؟ نخرج من قبورنا؟ نساق إلى المحشر؟ ينكرون هذا ويستبعدونه. أإنا لمبعوثون؟ أو آباؤنا الأولون؟ أو آباؤنا الأولون؟ والواو هنا عاطفة، وقرية أو بالفتح وقرية بالتسكين، أو آباؤنا الأولون يعني وآباؤنا الأولون أيضا يبعثون إذا كانوا ترابا وعظاما، يستبعدون هذا. وقالوا آباؤنا الأولون، لماذا؟ ما قالوا الأقربون، ما قالوا أبوي اللي مات قبل سنتين، الأولون الآباء والأجداد هل يبعثون أيضا؟ يستبعدون ذلك، لأنهم الآن لهم مئات السنين قد أرمت عظامهم صارت تراب، فأنكروا البعث. قالوا أين أجدادنا الأولين؟ آباؤنا هل يبعثون الذين ماتوا من مئات السنين؟ لكن الله عز وجل يبعث جميع الأموات يوم القيامة من لدن آدم إلى قيام الساعة. أو آباؤنا الأولين؟ أو آباؤنا الأولون؟ والاستفهام هنا كما سبق استبعاد وإنكار، لكن هنا أمر لغوي نحوي. آباؤنا الأولون مرفوع، لماذا ما قال الأولين؟ لأنه لو كان عطف على لمبعوثون وعظاما أئنا لمبعوثون أو أبا لا نعم نعم لا في الرفع صحيح، أو آباؤنا الأولون معطوف على إن واسمها، معطوف على إن واسمها، وإن واسمها في محل رفع مبتدأ. يعني وآباؤنا الأولون هل سيبعثون أيضا بعد ما صاروا ترابا؟ فقال الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم لمحمد، ماذا قال له؟ قال قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. قل لهم يا محمد إن الأولين والآخرين، الأولين من آدم والآخرين عند نهاية الدنيا، ها بقي الذي بينهم من جملتهم. إذن كأنه يقول أنتم أيها المنكرون للبعث أنتم داخلون في هؤلاء الأولين والآخرين، أنتم من جملتهم، فسيبعث الأولون والآخر. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم، لمجموعون. لماذا قال لمجموعون؟ كلهم مجموعون؟ نعم، لكن قال لمجموعون هذا اللفظ ليبين أن الجمع مرة واحدة، يعني لا يجمعون كما يجمع خلقكم، اليوم تخلق أنت وقبل كم سنة خلق أبوك، قبل خلق جدك، شيئا فشيئا، هذا يخلق وهذا يخلق دفعات، لا يوم القيامة ما في دفعات، لمجموعون مرة واحدة نفخة واحدة، فإذا الجميع كلهم في موقف يوم القيامة ما في دفعات مثل ابتداء الخلق. ولهذا قال لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، مجموعون إلى ميقات، والمراد بالميقات الوقت، الوقت يوم معلوم، يعني يجمعون في وقت في يوم معلوم قد حدد وعلم متى يكون هذا اليوم ومتى يحصل. لكن هذا اليوم معلوم عند من؟ معلوم عند الله جل وعلا وقت تحديده. أما نحن نعم معلوم عندنا أنه سيكون هذا اليوم وسيأتي وسنجمع به، لكن لا نعلم متى. ومن هنا نعرف سفه هؤلاء القوم الذين يقولون الدنيا تنتهي بعد سنة وسنتين. قالوا حنا في آخر الدنيا، وإذا رأوا أحداث حاصلة قالوا هذه علامة الساعة. ولهذا الآن يتداول الناس إذا سقط 10 ملوك من الدول أو غيره علامة قيام الساعة. من قال هذا؟ حتى لو سقط، حتى لو ورد إذا سقط 10 ملوك، من يجزم أن السقوط في زماننا أو في الزمن السابق؟ لا، الساعة ليس عندنا إلا علاماتها، لا نعلم متى ينتهي. وقد وزعت منشورة عام 1420 تتكون من 60 صفحة تقريبا، أنا قرأتها، أن الدنيا ستنتهي عام 1422. كم لنا سنة الآن؟ 10 سنوات والدنيا في ازدياد، ما انتهت. مساكين. يقول الله عز وجل: قل لا يعلمها إلا ربي، يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا. ولما أتى جبريل أمين وحي السماء إلى أمين الأرض فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، أخبره، لكن لما سأله عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فعلم الساعة جبريل ومحمد وسائر الناس كلهم فيه سواء، لا يعلمون، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. لكن من الطرف الحقيقة أنني أخذت هذه المذكرة وذهبت إلى أحد المشايخ فوجدتها عنده أيضا، قد وصلته أيضا ويضحك ويبتسم، فقال في واحد لما قرأ هذه المذكرة وإذا هو بان بيته بيت عظم ما أكمله، قال: مدام الساعة بعد سنتين شو لكمل بيتي. مساكين الناس. أقول العقل يا إخوان إذا ما تمسك بالكتاب والسنة ظل، يضحك عليه أبدا، لكن إذا أتاك شيء عن الكتاب والسنة فعلى العين والرأس، إذا أتى شيء من غير الكتاب والسنة فاضرب به وجه صاحب، ما يضحك علينا. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، لمجموعون إلى ميقات. المتبادر للذهن في اللغة العربية أن يقول لمجموعون في ميقات ولم يقل إلى ميقات، لأن الجمع يكون سوق، والسوق يكون بإلى ما يكون بفي، لكن الميقات ظرف، الميقات ظرف، وفي تكون للظرف، تكون للظرف، تقول أتيتك يوما يعني في يوم. فلما كان الجمع لمجموعون، الجمع متضمن للسوق لأن الناس يساقون إلى أرض المحشر، لما كان الجمع متضمن للسوق أتت إلى، فكأنه يقول في الآية: لا يساقون إلى الموضع الذي يكون في ذلك اليوم. ولهذا إذا قامت الساعة يساق الناس كلهم إلى أرض المحشر، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحر. ينادي إسرافيل: يا أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. لا إله إلا الله. طيب شخص أكلته السباع، بعض لحم جسمه مع السباع، بقية بدنه في البحار، بقية لحم بدنه الآخر أحرقته النار، بقية لحم الآخر طارت بالرياح، هذا الشخص ذاب، راح ذاب مع الكون، بعض لحمه في بطون السباع والبعض في البحار والبعض، يوم القيامة كلها تأتي تجتمع، اللي في البحار تخرج من البحار، اللي في بطون السباع تقذفه، اللي في النار يجتمع، حتى يعود كما خرج من بطن أمه، كما بدأنا أول خلق نعيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. هكذا الشخص خرج من أمه، حفاة غير منتعلين ما فيهم نعال، عراة ليس عليهم ملابس، غرلة غير مختونين، اللحمة التي قطعت من ذكر المولود ترجع يوم القيامة. إذن الشخص خرج من أمه بهذه الطريقة، خرج من أمه ليس عليه ملابس، وحافي ليس به نعال وليس بمختون، يوم القيامة يجمعون على هذه الهيئة. لا إله إلا الله. لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، هذا اليوم معلوم، سينتهي هذا الكون في هذا اليوم ويلتطم بعضه ببعض وتنتهي الدنيا وتنتهي قصورها وينتهي جاهها وتنتهي أموالها وينتهي تقاسيمها، هذا عالي وهذا نازل، هذا مقرب وهذا مبعد، انتهى. الناس كلهم يحشرون في هذا اليوم. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لعائشة بكت وسالت دموعها عليه وهنا في حجرها، فقال ما لك أو ما بك؟ قالت يا رسول الله ذكرت الناس يوم القيامة حفاة عراة ينظر بعضهم إلى بعض، يعني الرجل ينظر للمرأة والمرأة تنظر للرجل؟ قال الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، الأمر أشد. لماذا؟ لأن كل امرئ شأن يغني، لكل امرئ منهم شأن يغني، يعني أمر مستغني مشتغل به، مو فاضي أن ينظر إلى المرأة ولا تنظر للرجل. أنت إذا رأيت الآن حادث سيارة بسيط، حادث فيها الناس، هذا متقطع وهذا ميت، ما تستطيع أن تنظر إلى الرجل أو المرأة، هو منظر حادث سيارة فيها عائلة وأشخاص قليلين، فكيف بمنظر الكون؟ كل الناس قد خرجوا حفاة عراة، كل ينتظر هل يأخذ كتابه بيمينه أو بشماله، ثم ينادى أين فلان ابن فلان، فيقول رافع الرأس فينادى باسمه أمام الأولين والآخرين، فيعطى كتابه بيمينه فيأخذ يقول ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، والآخر أين فلان بن فلان، فيقوم بسواد وجهه فيقال خذ كتابك خذ كتابك، فيمد يده اليمين فيقال لا لا يا عدو الله مد الشمال، فيمد يده الشمال فيقال لا من خلف ظهرك اجعله خلف ظهرك، فيجعل شماله خلف ظهره ويأخذ كتابه خلف ظهره. لماذا؟ لأنه ترك الشرع خلف ظهره، ترك الكتاب والسنة خلف ظهره، ترك عمل الصالحات خلف ظهره، فيأخذ كتابه خلف ظهره. ولهذا يا أخوان إذا أردتم السعادة والحياة حتى في عرصات يوم القيامة، احرصوا على السعادة في التمسك بطاعة الله جل وعلا في هذه الحياة تفلح. إحنا الآن يا أخوان اضطربنا من الفتن التي نسمعها حولنا، اضطربنا، خاف الناس، فتن، نعم صحيح، الشخص ما عاد يامن يمشي مع الطريق مع الشارع. من يحفظ الناس من الفتن إلا التمسك بطاعة الله جل وعلا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.